الإجابة الصحيحة هي ألف. عند وصول أول سائق إلى مكان الحادث يجب عليه بصفة أولية حماية مكان الحادث لتفادي وقوع حادث آخر.